يحتاج أنه يجري عقد مع الحلاق على أجرة الحلاقة، أو جزار يجري عقد على أجرة الجزارة، أو طباخ على أجرة الطبخ، أو لأن هذه أمور تمشي على حسب العرف ويطبق فيها ما تعارف عليه الناس. نعم. وكذا لو دفع متاعه لمن يبيعه أو استعمل حمالا ونحوه فله أجرة. وكذا لو دفع متاعه لمن يقوم ببيعه، أنا عندي سيارة رحت بها للمعرض وقلت لصاحب المعرض بعها، ما يحتاج أني أتفق مع صاحب المعرض على مقابل أسعاره، لأنه شيء معروف. قد يكون مثلا أهل المعارض يأخذون على السيارة 100 ريال، يأخذون على السيارة 1000 ريال أكثر أقل، يطبقوا فيها العرف. أعطى طعامه لمن يقوم بطبخه، أعطى ثوبه لمن يقوم بغسله، أمور معروفة. ركب سيارة لتوصله إلى مكان كذا وكذا، أمور معروفة ومحددة. أعطى العجين لمن يقوم بخبزه، كلها أمور معروفة. نعم. وكذا لو دفع متاعه لمن يبيعه أو استعمل حمالا ونحوه فله أجرة مثله. نعم. استعمل حمال معروفة الأجرة، أجرة الحمال أو أجرة التاكس من كذا إلى كذا معروفة. نعم. ولو لم يكن له عادة بأخذ الأجرة. نعم. الشرط الثالث الإباحة. الإباحة قلنا معرفة المنفعة ومعرفة الأجرة. الشرط الثالث والأخير أن تكون العين مباحة، العين المستأجرة مباحة، أما إذا كان محرمة فلا، ومثل للمحرم. نعم. الشرط الثالث الإباحة في نفع العين المقدور عليه، المقصود كإجارة دار يجعلها مسجدا وشجرا لنشر ثياب أو قعود بظل. بظل. نعم. فلا تصح الإجارة على نفع محرم كالزنا مثلا، يستأجر امرأة يزني بها، هذا لا يجوز. نعم. فلا تصح الإجارة على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة. نعم. أو كل هذا أمر محرم. نعم. أو لبيع الخمر، لأن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتها، لأن هذه المنفعة محرمة وهذا مطلوب وواجب إزالته، فلا يقر بيع الخمر ولا يقر الزنا ولا يقر الطبل والزمر وغير ذلك من الأمور المحرمة، فلا يصح تصح الإجارة على هذه الأمور. نعم. والإجارة تنافيها. نعم. وسواء شرط ذلك في العقد أولا لو شرطه في العقد أو ما شرطه، ما دام فعل محرم فلا يقر. نعم. إذا ظن الفعل ولا تصح إجارة طير ليقره للصلاة. نعم. لأنه غير مقدور عليه. يستأجر الطير لأجل مثلا نقول ديج، علشان الساعة 4:30 يؤذن، تعرف انه حان وقت الصلاة، هذا ما يصح. ليه؟ لان الديس هذا قد لا يصح في الوقت الذي، فمعناه تعطلت المنفعة، فلا يصح لانه قد يصيح وقد لا يصيح، فهذه المنفعة ليس باستطاعتنا تأمينها وضمانها. استأجر طيران ليوقظه للصلاة، الطير ما أذن على أذان الطير أو ما صح، فهذا لا يصح. نعم. لأنه غير مقدور عليه. نعم. ولا شمع وطعام ليتجمل به ويرد شمع وطعام لأجل أن يتجمل به، ما يأكل، لأن التجمل غير مقصود. الشمع المقصود منه الإنارة، والطعام المقصود منه الأكل، فشرط عليه أنه ما يأكل وإنما ليتجمل بالطعام، فهذا غير مقصود فلا يصح. نعم. ولا شمع وطعام ليتجمل به ويرده، ولا ثوب يوضع على نعش ميت، ولا ثوب يضعه على نعش ميت، لأن هذا غير مقصود أيضا. نعم. ذكره في المغني والشرح. ولا نحو تفاحة لشم. تفاحة، يستأجر تفاحة ليشمها، لأن هذا الشم لا يتقوى، فلو أخذ بالغصب وشمها وأعادها، ما يمكن نقوله ادفع أجار الشم هذا لأنك استنشقت رائحتها، فهذا غير مقصود، هذه أمور غير مقصودة فلا تصح إجارتها. نعم. وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشب، حائط لأجل يضع الخشب في منفعة. نعم. المعلوم عليه لإباحة ذلك، ولا تؤجر المرأة نفسها بعد عقد النكاح عليها. من حقها أن تشتغل بوظيفة، بعمل، بشيء لا يتنافى مع أنوثتها ولا يؤثر على كرامتها، من حقها أن تبحث عن الرزق. لكن إذا عقد عليها زوجها، إذا عقد عليها زوجها، ليس من حقها أن تشتغل بأي عمل إلا بموافقته، إلا برضاه، لأن هذا قد يفقد شيئا من المنافع التي هي خاصة بالزوج. فيقول لا تؤجر المرأة نفسها بعد عقد زواجها إلا برضا زوجها، ولو فعلت ذلك فمن حقه أن يفسخ ذلك العقد. أعد العبارة. ولا تؤجر المرأة نفسها بعد عقد النكاح عليها بغير إذن زوجها لتفويت حق الزوج، لأن العقد، لأن لو مثلا ارتبطت بعمل قد يكون من الصباح إلى العصر، وقد يكون من العصر إلى بالليل، فالرجل تزوج لأجل أن يكون لديه من يقوم بشؤونه، وهذه مرتبطة بعملها، مرتبطة بحرفتها، مرتبطة بما تؤديه من عمل، فيفوته المصلحة. لذلك لا تؤجر نفسها إلا برضا زوجها. لكن لو عند العقد اشترطت عليه، قالت أنا الآن أعمل كذا وأريد أن توافق على عملي، ووافق، فليس من حقه بعد ذلك أن يمنعها منه إذا كان ذلك مشروطا عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.